انا عندي العظمه هنا فيها بيريوستيوم، والبيريوستيوم بتاع الجلد فيه كارسيشن، فاحيانا الكوندروما تحصل من تكاثر البيريوستيوم، نلاقيها سب بيريوستيال كوندروما هنا كده على سطح العظمه، سموها سب بيريوستيال تايب او جاكستا كورتيكال جنب الكورتيكس الجون. المكان الثالث احيانا يبقى فيه كوندروسايت في السوفت تيشو جنب الجون، فاحيانا يطلع كوندروما في السوفت تيشو، وان يكن ده فيري رير ولكن مكان لابد وان يوجد. هناك اماكن اخرى ولكن ذوز ار ذا ثري موست فريكوينت سايتس، جوه البون الكوندروما على سطح البون سب بيريوستيال كوندروما او بعيد عن البون سوفت تيشو كوندروما. بالمايك التيومر دي جراستي بيبقى لها فين كبسول كده كبسوليتد، وهي بيبقى لونها ازرق زي ما انا راسم كده لان ده لون الكارتريج، وترانسبرنت وهارد او ناشف الكونسيستنس بتاعها، وبالمايكروسكوب فيري ايزي ان احنا نبص عليها نلاقي الكارتريج سيلز مصورين هم يبقوا لاكنيتد داخل فراغ ابيض، فالخلايا المتكاثره كاركترستيك جدا، غير الفات سيلز اللي كانوا سيجنت رينج وغير الفايبر بلاست اللي كانوا ستيم ديل شيت وستيفرين فيلاج، نلاقي لاكنيتد كارتريج سيلز. بينهم ماتريكس بتاع الكارتريج اللي بنسميها احيانا هايلاين كارتريجنس ماتريكس، وزي اي مزينكايمال تيومر ممكن يحصل فيها شويه تكسير كده خفيف ميكزويد تشين. والكومبليكيشن بتاعتها الوحيده اللي ذات قيمه هي فيري رير اللي تقلب مالجنت، ما عدا البني ادمين اللي عندهم السندروم بتاع المالتيبل ان كوندروماتوز، الناس اللي عندهم بيتوين غيرهم مالتيبل كوندروما دول ده فرصه ان هم يقلبوا انتو كوندروفاركوما مش قليله. يبقى اذا اتيت ابيراين تيومر اوف كارتريج السايت ان كوندروما او سب بيريوستا كوندروما او سب تيشو كوندروما، الجراف بيكتشر زرقاء وترانسبرنت وكابسوليتد، المايكروسكوب اللاكيميتد كارتري سيلز، الكومبليكيشن ميلي في الان كوندروماتوز الواحده ممكن تقلبها انتو اللي هي دي الايس بتاع من الاكاستيك ديزاين. اول حصه الاسبوع الجاي عاوز اخدكم وش تسميع تيومرز من اول من اول الادابتيشنز اوف سيل جراف سيل ادابتيشنز اللي هي الهايبر بليزيا والميتابليزيا والحاجات دي لغايه اخر اجر ما اعرف معاه، واللي هيجي بيجاوب كويس هديله. اوكي يا جماعه خلاص هدوء شامل. نكمل النهارده في البناين تيومرز. مشكور. البناين تيومرز احنا المره اللي فاتت بس اخذنا قبل كده في البناين تيومرز البناين اتيثيليال تيومرز اف يو ريمبر، وكان عندي نوعين كبار، واحده اسمها فاتي اللوما والثانيه اسمها ادي نوما. خلصنا البناين اتيثيليال تيومرز، بدانا البناين ميزنكايمال تيومرز، وبدانا بالكونكتيف تيشو تيومرز، وكانت اول واحده اسمها لايكوما، وثاني واحده اسمها فايبروما، وثالث واحده اسمها كوندروما، ورابع واحده النهارده والرابعه دي حقيقه مهمه اسمها اوستيوكوندروما او اكزوستوز. وبعد اذنكم كده اقفوا معايا لحظه زي ما اتعودتوا معايا. مطلوب في اي ورم زي ما اتفقنا مع بعض النقط الاتيه: origin, sites, gross, microscope and complications. الاورتيكوندروما دي لها حكايه، وعلى فكره this is a common tumor، ويعني اكاد اجزم انه لو فتشت في الناس اللي قاعده هنا هلاقي 2 3 منكم عندهم الورم ده، بما يعني انه quite common. عباره عن ايه الاورتيكوندروما؟ كانوا زمان بيعتبروها ورم، النهارده بيعتبروها عيب خلقي يشبه الورم او تورم. حكايتها ايه عشان اقول الاوريجينال سايت؟ بصوا كده معايا، تعالوا نفتكر مع بعض الجروث بتاع اللونج بونز بيحصل ازاي. افرض كده ان this is a long bone. Yes. شكرا. واللونج بون زي ما انتوا عارفين في العيال الصغيرة احنا عندنا هنا الكريزيال بليت كده الحته دي كده، وهذا الاكتزيال بليت اللي هو هنا ده واحد تاني هنا، المفروض انه الكارتج ده بيجرو منه، وكل ما الكارتج يجرو يحصل له اوسيفيكيشن في العضله بتكبر. احيانا في هذا الكارتج وهو بيجرو يحصل غلطه صغيره قوي تخلي البني ادم ده يجيله هذا التورم. عباره عن ايه؟ الكارتج هو بيجرو كده في هذا الدايركشن العضله بتكبر، حته منه بتجرو لاترالي كده، ده اسمه ابيرنت يعني غلط، لاترال غلط. تعال بقى بص معايا، والعظمه بتنمو وبتطول، ايه اللي هيجرى؟ تخيل بقى العظمه دي هي كده اهي، وتولد كده وهي بتطول، الاكتزيال بليت مكانه ثابت، لكن الحته دي هتبقى ديسبليس هنا، العظمه بتطول بتاخدها معاها، بقى عندك حته كارتلج في حته غلط. ومعروف ان الكارتج قبل البيوبرتي قبل البلوم لازم يجرو، فدي حد جرو، ونبص نلاقي عندي كارتلاجينس ناس طالعه كده من البون اهي. ومعروف عن الكارتج ان وانس ات جروز لابد ان يحصل له اوسيفيكيشن، ده قانون. فان تايم زي ما الكارتج جرو يحصل اوسيفيكيشن، دي ايضا هيحصل لها اوسيفيكيشن، وبص الاقي في النهايه حته عظمه كده دارزه من العظمه الاصليه، ولا يتبقى من الكارتريج الا ريم كده كانه مين الارتيكولار كارتريج. فده عيب خلقي بالظبط، كان الجسم كان بيحاول يعمل عظمه زياده، زي ما بعض الناس بيتولدوا في صباع سادس. ها في ناس عندهم حاجه اسمها كوليدكتلي صباع سادس، يعني نادر لكن بتحصل. فعشان كده النهارده دي ما بيعتبروهاش ورم، بس رادر اكونجينيتال، هي اول واحد شفها الدوار حتى ورمه، ولكن زي ما شفتوا كده من الشرح ات از نوت ا ترو تيومر، ات از اكونجينيتال تيومر لايك مالفورميشن. من هنا لما لقوها بونان كارتريج راحوا مسمينها ايه؟ اوستيوكوندروما. ودي واحد اعترض قال كلمه اوستيوكوندروما تدي لك امبريشن احساس انها تيومر، راح مسميها تسميه الطف، انا بحبها قوي، سماها اكزوستوزس. اكزو يعني ايه؟ خارج، اوست يعني ايه؟ عظمه، كوزس يعني ايه؟ بره كتير، عظمه خارجه بره كتير، فده يدي لك احساس فعلا انها ات از نوت اترو تيومر. بس باي ذا واي رغم انها كونجنتال مالفورميشن وليس ورم حقيقي، الا ان حاله يطلع منها سرطان، يعني حاله تقلب بسرطان بسندروم معين هحكي لكم عنه حاجه. يبقى اذا الاوريجن، دو يو كونسيدر ذيس ليجن از ا ترو تيومر ولا تيومر لايك مالفورميشن؟ تيومر لايك مالفورميشن واللي يثبت انها ما هياش ترو تيومر. بالمناسبه ان والعظمه بتكبر، دي بتكبر عند البيوبرتي، ايه اللي بيكبر العظم بتاعنا؟ ايه ستوب جروث؟ لقوا ان دي ايضا بتستوب جروث. قالوا اذا الورم احد شروطه ان يبقى الجروث بتاعه از انليميتد continuous. قالوا اذا دي بتتبع قوانين الاورام ولا قوانين نمو الجسم؟ قوانين نمو الجسم، اذا it is not a tumor. خلاص، ده اللي هي اسمها exostosis او الاوستيوكوندروما. احيانا يبقى في منها سندروم، ده لعين بقى، مش لعين من ناحيه حاجه انه بس هيبقى مقرف، سندروم وراثي العيله كده، اسمه multiple exostosis او multiple osteochondromatosis. واضح ان العين هيبقى وارث ايه؟ وارث عشرات من هذه الاورام، نلاقي اللون بونز بتاعته ايه، الفيمر فيها والتيبيا فيها والنيورس فيها and so on. هو المالتيبل السيندروم بتاع المالتيبل اكزوستوز ده هو اللي بري كانسرس، ممكن واحده منهم تقلب الكارتريج فيها يقلب الى كوندرو سارك. خلينا بقى نتكلم، اذا تعالى قول لي بعد الحكايه البلدي، تعالى قولها علمي. يبقى الاوريجن اكونجينيتال تيومر لايك ها مال فورميشن ارايزنج من ايه؟ من لاترال ابيرنت كارتيلاجينس جروث. خلاص السايتس بتاعتها مين؟ في اللون بونز ناحيه الاند. الجروث بيكتشر هطلعها لك كده ونصفها مع بعض، هتقطعها هيجرا هتقطعها ادي بيبقى بالظبط الورم عامل كده، عباره عن ستوك يعني رقبه، هيد يعني راس، خلاص كلاهما من البون، وهناك كاب او ريم اوف كارتريج ورميت الكارتريج كفرنج ده، وشكلها العام كده يقول عليه مشروم شيء، يعني ايه مشروم؟ زي الفطر المشروم، خلاص. فادي المنظر بتاعها دراستي، ومايكروسكوبيكالي ات از فيري ايزي، ات از نوت ا تيومر، ده قطعه عاديه خالص. اللي هنا ده اهو كانسيلاس بون زي بتاع الهيستولوجي فرابيك اللي هو كارتيلاج بون، واللي هنا ده كارتيلاج بتاع الهيستولوجي، فايتيس كانسيلاس بون كفر باي كار، ما عنديش حاجه غريبه. والمين كومبليكيشن للمره الاخيره هي ايه؟ انها ممكن تقلب مالينجنت، خصوصا مين بقى؟ المالتيبل تايب. خلاص نيجي للورم الخامس من المجموعه بتاعه البناين تيومرز. على فكره بعد ما بتخلصوا التيومرز في الجنرال اللي بيذاكرها كويس قوي بيأتين a stage of maturity في الطب عالية جدا، يعني تعرفين النهاردة خمس ممارسة الطب ستقع في منطقة الأورام، ولذلك أنا الأورام دي حصل معها لكم مرتين، مرة يوم من الاسبوع الجاي فورن، مره الاسبوع اللي بعده هي شخصيا الاورام ريتن. اذا وصلتوا للمرحله دي ان انتم تحنوها اورال ريتن بامانه، مش زي ما رصكم كده في الحال بس كان قاعد هربان من الحمام ومش عارف فين، فالحيتانه فعلا بامانه هيبقى فعلا وصل لماتيوريتي عاليه. تعال ناخد الورم الخامس من اورام البناين تيومرز. والورم الخامس ده ايضا من الاورام اللي لازم كل واحد يعرفها، وانا المره اللي فاتت وانا بشرحه بعد ما شرحت واحد من دفعتكم شرح بس من غير اسم، ذكر اسمه عشان ده سر المهنه او سر البلد تحت الميديكال ايثكس، شخص نفسه طلع عنده هذا الورم خلاص. فالورم الخامس ده اسمه اوستيوما، وهو احد اورام العظام الشهيره. والورم الخامس او الاوستيوما، ركزوا معايا فيه، يوجد من الاوستيوما تو سب تايبس. التايب الاولاني اسمه اوستيويد اوستيوما، يعني ايه هقول حالا. والتايب الثاني اسمه كونتاكت اوستيوما، برضو يعني ايه هنقول حالا. واحد اسمه اوستيويد اوستيوما والثاني اسمه كونتاكت اوستيوما. وفي الورمين دول انا عايز اتكلم على نفس النقط، هي الاوريجين والسايت والبروف بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشنز. اذا فهمنا على الورمين دول اتكلمنا على الاوستيويد اوستيوما والكومباكت اوستيوما. اولا تسمية، فكلمة اوستيويد يعني اوستيوما، اوستيويد ده نوع من العظم الهش، فاوستيويد يعني هش جدا، وهنعرف حالا ليه. بينما كلمة كومباكت يعني ناشف جدا، واحيانا يسموها ايفن ايبوري اوستيوما، ده العاج يعني. واحدة اوستيوما ضعيفة قوي لما تمسك التيومة في ايدك تتفرفت، والثانية تيومر قوية جدا لدرجة ان ازالتها جراحية صعبة. جت منين بقى؟ انا حفلة اولا بالثانية بعد الزفرة انها هايفة قوي وخلوني اخلص منها، فرحتها واحد راح جاي ايضا عندي اوستيومر. التيومر دي برضو عادين الاوريجن السايت الجروس بيكتر انا هشرحها لكم، هي الاوريجن بتاعها والسايت هي مين اللي بتطلع من الفلات بونز بتاعت السكال، وبتطلع من اي حتة من السكال، يعني ادي السكال كده اي حتة ممكن تطلع من الاوتر تيبل اللي بره كده، من هنا ممكن، من هنا زي اللي عند مش بتاع عند احد طلاب هذه الدقعه، وممكن ايه من تطلع من الدينا تيبل اللي جوه كده، احيانا دي بتبقى خطر قوي حط الحظ دارير، ممكن تطلع من ورا قربة من هنا من ورا العين. ما علينا من هذا، هذه الاوستيوما الكونتاكت يبقى الاوريجين والسايتس ايه، الفلات بونز بتوع مين؟ الاسكال. الجروس بيكتشر بتاعتها هي هيمي سفيريكال ماس اهي، واكستريملي هارد ان كونسيستنسي، عامل زي العاج كده ايفوري وايت ناشفه قوي، لدرجه ان ازالتها جراحيا زمان قبل اختراع المنشار الكهرباء كانت صعبه جدا، يعني كانت مستحيل. خلاص دلوقتي بقى عندي منشار كهرباء وحطها كده تشيل. طيب ادي الاوريجين والسايتس، الجروس بيكتشر هيميسفيريكال هارد ماس، ما لهاش كبتول، ما فيش حاجه عمليه تعمل كبتول. ومايكروسكوبيكالي ما هي الا عظم عادي، كونسنتريك بون عادي جدا. والكمبليكيشن بتاعتها هي ما بتقلبش مليجن، انما لها خطوره زي ما شايفين كده، خصوصا انها ممكن تبريس على حاجه مهمه. بلاش بتاعت انها تبريس على البرين لان دي نادره، لكن تعالى على بتاعه الاوربت ممكن تطلع من ورا عينك. ها فالكمبريس الايه الاي جلوب بتعمل لك مين؟ بروكتوزس. انا بشوف ناس احيانا في الشارع ماشيين كده عندهم عين جاحظه والثانيه عاديه، ممكن قوي يكون عنده ورا مين؟ اوستيوما، وساعتها تبقى اوستيوما سخيفه جدا ومع ذلك لها تريتمنت سيرجيكال. طيب قبل بس ما اختم الكومباكت اوستيوما دي، انا بس عايز اقول حاجه هي مش مكتوبه ولكنها فعلا للامانه لازم اقولها. بعض الناس لقوا ان معظم اللي عندهم كومباكت اوستيوما بيتولدوا بيها بس صغيره قوي وبتكبر لغايه البيوبرتي، فبعض الناس برضه بيعتبروها rather a congenital tumor like malformation rather than a true tumor، يعني بعض الناس، وهي فعلا غالبا. والكمبليكيشن زي ما شايفين هي مينلي بريشر سيمتومز، فور اكزامبل مين اليونيلاترال بروكتوزس في حاله ما تطلع من الاوضه. دي بقى تيومر ما هياش نادره برضه، يعني زي ما بقول في قاعده كده واحد، طبعا انا شفت في القسم عندنا واحد تاني من العاملين عنده يعني ات از نوت اريرتي. تعالى نتكلم بقى على الثانيه ودي مهمه ولها وضع غريب جدا، وبرضه لما هتتعلموها هتقدروا تشخصوها بمنتهى السهولة. الورم اللي اسمه اوستيويد اوستيوما، وهناك فارق ضخم بين كلمة كومباكت وكلمة اوستيويد. تعال نشوف الورم ده الاوريجين والسايتس. هو الورم ده مبدئيا بقى بتاع اللون بونز، يحب قوي يطلع في اللون بونز زي التيبيا زي الفيمر، واحنا عارفين اللون بونز دي بيبقى فيه جزء منها ناحية المظلة وجزء ناحية الكورتكس. الورم ده بيطلع يا اما مظلة البنادر يا اما كورتيكال. ادي الاوريجين والسايتس. تعالى بقى كل واحد يفتح معايا ودنه في الكروس بيكتشر. الورم ده اكستريملي كاركترستيك جروسلي، وفي الاشعه وكلينيكال تحس مع حكايته هتلاقي ان الورم ده انت تقدر تشخصه بسهوله جدا. هو الورم ده جروسلي، هو طالع يا كورتيكال يا ميدالر ميدالري جوه بون ناشفه بتحد من حجمه. عمر ما هو بيحاول يكبر يلاقي حاجه بتخنقه، فعمره ما بيزيد عن 2 سم، دايما اقل من 2 سم، وفي الغالب في الغالب اقل من 1 سم. يعني يو دايجنوز ذيس تيومر وايل ات از فيري سمول، ازاي اول حاجه فجروسلي ات از مفيش حاجه مفيش فايبرس حواليها، لكن بتبقى التيومر زي ما بقول سمول ان سايز، وحجمها ما بيزيدش عن 2 سم غالبا اقل من كده، وغالبا ايفن اقل من 1 سم. الشيء بقى اللي لسه هنقوله حالا لما بيجي الجراح يشيلها بنبص نلاقيها فيري فرايبل. الفرق هو بيشيلها كده حتى في الفرق تحت ايده فيري فرايبل جريت، تلاقي كده حاجات محشفه بالفرق تحت ايده غير دي مين كانت وايت كومباني. فيها بقى حاجه اكستريملي كاركترستيك لدرجه انك انت لو كتبتها هتبقى فعلا يو هيت ذا هارت اوف يور اكزامينر، لو نسيتها انت هتزعله جدا لانها فيري كاركترستيك. لسبب ان هقول لك حالا اللي بتطلع ناحيه الكورتكس دي تحت البريوستيوم. البريوستيوم هي التيومر دي بتسكريت حاجه تجنن البريوستيوم، تخلي البريوستيوم يعمل حواليها دنس سكليروتيك رياكشن كده. التيومر شخصيا الاوستيويد تيشو ده زي ما هتعرف معايا حالا هي التيومر الكالسيوم اللي فيها كورت، وفي الاشعه بيضحك التيومر شخصيا غامقه بلوسل شفافه ما هياش فيها كالسيوم بيسموها نايدس، وتلاقي حواليها ابيض فيري دنس اللي هو دنس سكليروتيك بون. مين اللي عمله؟ البريوستيوم. ليه؟ لان التيومر سيلز زي ما هتعرف معايا حالا بتطلع حاجه تجنن البريوستيوم تخليه يعمل لك اشعه. فتخيل بقى عيان جاي لك العياده بتعمله اشعه تلاقي التيومر صغيره جدا غامقه وحواليها دنس سكليروتيك، التيومر حواليها ما بتزيدش عن كام؟ 2 سم، وحواليها دنس سكليروتيك رياكشن في اتس فيري كاركتر. مايكروسكوبيكالي بقى وهو ده بيد القصيد، يعني انا عايز اعرف التيومر دي عباره عن ايه. معايا زمان ان اي ترو تيومر عباره عن ثلاث حاجات سيلز ماتريكس اند فيسلز، صح؟ فانا هرسم الماتريكس الاول علشان التيومر جت من هنا. الباتز عباره عن اوستيويد تيشو، والاوستيويد تيشو ما هو الا بون بس بورلي مينرالايز ايماتور بون. يعني مين اللي عمل الماتريكس ده؟ الاوستيوبلاست. فين هتلاقيهم؟ على الريم على المارجن بتاع الاوستيويد تيشو. تلاقي اوستيوبلاست اهم موجودين هنا، فهتلاقي عندك اوستيويد تيشو واوستيوبلاست كده، وبعدين فاضل مين؟ الفيسلز. طبعا كل ده زي ده ببص الاقي الفيسلز واحيانا بيبقوا كتير شويه عن النورمال. ادي منظر الاوستيويد وده اللي خلاهم يسموها، لان ده ما هواش بون ناشف زي ده ما هواش من الرايت، سموها اوستيويد اوستيوما. يفضل بقى الكومبليكيشن وركزوا معايا فيها لان ذيس از فيري كاركترستيك. التيوما دي ما هياش بتقلب فريق، انما بتعمل حاجه عجيبه في الشكل. كل يوم بالليل على الساعه 9 بالليل كده وانا داخل ينام في السرير ولا داخل يستريح في السرير يحصل له وقت يقول نوكتورنال بين. نوكتورنال يعني بالمساء، مساء بين. وكل يوم يجي يقول لك الحته دي في العظمه بتوجعني جدا، تنقح عليا بالليل، تعمل الاشعه تلاقي المنظر ده وتحلف على طول اللي عنده مين؟ اوستيويد اوستيوما. ايه جايب من بقى البين؟ طبعا انتوا عارفين ان دايما التيومر سيلز يضرب عندها سلك كده، يعني التيومر سيلز احنا قلنا قبل كده ان هم دي دو نوت ريسبكت البيولوجي، فدول بيضرب عندهم سلك وروح عامل لك ايه؟ سكريتنج بروستاجلاندين اي 2. ايه علاقه الاوستيوبلاست بالبروستاجلاندين اي 2؟ ولا حاجه، لكن هي التيومر سيلز بعرف فيها جين ديفكت فراح تطلعها البروستاجلاندين اي 2، ده بيعمل لك سيفير بين، وهو ايضا اللي بيعمل السكليروتيك رياكشن حواليه. خلاص، فدي بتبقى فيري كاركترستيك فور ديستيوس. يفضل بقى عشان الاوستيويد اوستيوما دي في انفا حصلتها تحصيما ان انا اقول ان هناك ورم مايكروسكوبيكالي ايدنتيكال تو اوستيويد اوستيوما، يعني بالمايكروسكوب زيها بالظبط ولكنه مختلف عنها في اربع حاجات، وعشان مختلف عنها فراحوا حبوا يفرقوها منها سموها اوستيوبلاستوما. من هو هذا الورم وعباره عن ايه؟ الاوستيوبلاستوما هو ورم بالمايكروسكوب كوبي من الاوستيويد اوستيوما مع الاختلافات الاربعه الاتيه. انه ما بيحبش اللونج بونز، بيحب يطلع في السباين في الفيرتيبرال كورتكس، والبون بتاع السباين ما بيزنقوش قوي لانه قطره او اهش، فالتيومر بتكبر اكتر من 2 سم. يبقى اذا بيطلع في السباين and it's more than 2 سم، ممكن توصل لاكتر من 2 سنتيمتر. والتيومر فيز ما بتطلعش البروستاجلاندين، فلا بتعمل بين ولا بتعمل سكليروتيك رياكشن، يعني لا في الاشعه تلاقي السكليروتيك رياكشن ولا كلينيكال العيان يشتكي من بين احنا بنكتشفها غالبا بالمصابه. هذه بالنسبه للبوست بلاستوما، ما هي الفروقات الاربعه ان كتبتها تحت الاستيرويد وصيغه الامتحان فانت دافن اكتبت سؤالك اللي هما مين، انها لارج بتطلع في مكان مختلف اللي هو السباين، لارجر ان سايز، نوت بينفول، نوت راديولوجيكالي سراوندد باي سكليروتيك رياكشن. اخر ورم في المجموعه بتاعه الكونكتيف تيشو. يس ما هو ده لو كان نورمال اوستيرويد، بس ده بتاع تيومر، يعني هي مش فاضيه تعمل لك كالسيفيكيشن، هي دايما التيومر سيلز ديفيدنج معاك. اوكي طيب تعالوا بقى نخش بعد كده على اخر اورام المجموعه الاولى. احنا خدنا البناين تيومرز المره اللي فاتت، الابيثيليا بتاعت اللوما عند ادينوما، النهارده بناخد ميزينكايمال اللي هما الكونكتيف تيشو، خدنا المره اللي فاتت لايبوما فايبروما كوندروما، والنهارده كملنا اوستي كوندروما اوستيوما، والاخيره اسمها ليكزوما فيري رير. يعني انا اسم فبتوز ما لسه قايل جحوظ العين، يعني لما تطلع اوستيوما من ورا البتاع تعمل لك جحوظ في العين، ده يسموه كلمه هي فبتوز هي الاكزوستالموس، لكن بتحب الفبتوز اكتر لان الاكزوستالموس ده احيانا يديك فكره، يعني يدي ايحاء غلط انها ثايرويد بتاعته فيه عشان الاكزوستالموس، فبيحبوا اكتر كلمه فبتوز. سادس ورم في المجموعه البناين ميزنكايمال تيومر الاولى اللي هي الكونكتيف تيشو، سادس واخر ورم في الشله دي ورم اسمه ميكزوما. زي ما بقول ايه دي السورير لدرجه انه انا يعني ما بنشوفوش الا كل كام سنه مره كده الميكزوما. لما اجي اتكلم على نفس الخمس نقط اوريجين سايتس كروس بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر والكومبليكيشن، الاوريجين هي بتطلع من بريميتيف ميزنكايم، والبريميتيف ميزنكايم احنا واحنا امبريوس كان كل الكونكتيف تيشو بتاعنا اسمه بريميتيف ميزنكايم. لما اتولدنا بدا كان الميزنكايم بدا يماتور يبقى كونكتيف تيشو على طول، احيانا يبقى منه رمز من الرمز دي يطلع الميكزوما. اذا الاورجن بتاعها منين؟ البريميتيف ميزنكايم. السايتس فين بقى؟ اشهر الاماكن ليه الله اعلم، هو في اماكن ثانيه لكن اشهر مكانين يبقى فيهم بريميتيف ميزنكايم يطلع منه الميكزوما هم الهارت اند ذا جو. ازاي حاسب لكم حل كده؟ ادي المانديبل كده وادي الهارت، بص تلاقي ميكزوما طالعه لك بالذات من الاتريوم، تلاقي ميكزوما طالعه كده او من الجو تروح طالعه لك هنا كده. طبعا اوعى تنسى ان فوق هنا في سنان كده بدراعه تحت، هي بتطلع من الجو من تحت. ادي التو موست كومن سايت اوف ميكزوما. جروسلي هم مني كلمه واحده، ان الماس دي لو قلت لك هل هي هارد ولا فيرم ولا سوفت ولا جيلاتينس، تطلع مين من اسمها؟ جيلاتينس، يوتين ميكزوما خلاص. ومايكروسكوبيكال يمكن البريميتيف ميزنكايم اف يو وانت، هو عباره عن ستيل تشيبس خلايا زي النجوم برانشين كده وفيه نيوكليار صغيره كده. اي تيومر في الدنيا عباره عن ثلاث حاجات، سيلز ستروما اند فيست. ادي سيلز ستروما تبقى مين؟ ليوكس لانها ميكزوما ميكويد ماتريكس، وفاضل مين؟ شويه فيست. ادي منظر الميكزوما خلاص. يبقى بقى عندك الكومبليكيشن دي غير انها تقلب مالجنان، لكن في كومبليكيشن لو هي دي المهمه عندي، هي الميكزوما هي دي توقعك سنانك، انت كنت عايز تكبر من تحت توقع سنانك تلاقي عندي هي لك سنانك توقع ما تهمنيش قوي، هي رير تيومر فانا هركز بس على تحت الهارت لان دي لها كومبليكيشن خطر جدا. زيد جروز ليه هنا؟ ده الاتريو فنتريكولار فالف اللي هو الميترال فالف، او هنا لو الناحيه الثانيه بتراكاستل زيد جروز ممكن تبلوك سبته والعين اتفضل منك ميت. فادي بالنسبه لمين؟ للميكزوما اوف ذا هارت ات ماي بلوك ذا اي دي فالف. دول كده المجموعه الاولى من البناين تيومرز، المجموعه من البناين ميزنكايمال تيومرز. المجموعه الثانيه ايضا مجموعه مهمه جدا، المجموعه الاولى دي كانت الكونكتيف تيشو تيومرز، المجموعه الثانيه بقى المسل تيومرز. المسل تيومرز مجموعه مهمه جدا وورثز ان برضو حضراتكم تكونوا كده مصحصحين، لان في منهم واحده مهمه جدا. التيومرز اوف ماسلز اسمها العلمي يا اخوانا ماسل تيومرز، المجموعه الثانيه اقدر اسميها مايو، حيث كلمه مايو يعني ايه؟ ماسل، واوما يعني تيومر. وبالتالي المايومز او الماسل تيومرز هحطهم مجموعتين مهمين جدا. المجموعه الاولى اسمها مجموعه الليومايوما، يعني ايه حقول؟ والمجموعة الثانية اسمها مجموعة الرابد وميومة، يعني ايه برضو حقول؟ وركزوا معايا. ليو باللاتيني يعني سمول، رابد باللاتيني يعني سترايت. يبقى من دول ورم السموث ماسل؟ طبعا دي ليو مايوما يعني سموث ماسل تيومر. طب الثانيه مين؟ رابتو مايوما يعني مين؟ استرايتد ماسل تيومر. بص بقى على الفارق بين الاثنين، غريب جدا. This tumor is extremely common، يعني اللي عاوز يعرف قد ايه common، هي دي بتطلع اشهر مكان لها اليوترس. اللي عاوز يعرف قد ايه common، زي ما بدي الاحصاء ده عاده بس درس عشان تفتكر، لكن تقوم تكتبه. المرأة بعد سن 25 سنة كل اربع ستات واحدة منهم عندها اليوم يوم، يعني 25%. يعني اي واحد فيكم لازم هيلاقي في عيلته حد عنده اليوم يوم، مش شرط تكون بتشتكي، لكن it's a very common. في المقابل بقى this is very rare tumor، يعني في مقابل ما دي extremely common this one is extremely rare. لدرجة ان انا عايز اكلم دي ثلاث كلمات ما حدش بيهتم بيها، ده يعني انا في حياتي كلها انت شفتها مرات، فهي very rare. الشيء العجيب بقى ان على قد ما دي extremely common، شوف بقى البارادوكس، المالينجنت تشينج انتو ليومايوساركوما is extremely rare، وعلى قد ما دي extremely rare 17-18 حالة اللي اكتشفوها في التاريخ، خمسة منهم ولا بتاع قلبوا مالينجنت، يعني قرب 30%. يبقى دي very rare but malignant change is very common، ولكن ودي ايه؟ very common but malignant change is very rare. انا بس ببرز كده نقط مع اني اشرحهم، خلوني اخد دي بسرعه كده لانها ما تهمنيش. الرد ما يوم من اسمها الاوريجين بتاعها اتس جراين تيومر اوف اخوانا سترايتد ماسلز، وان سايت ادي الاوريجين جراين تيومر اوف سترايتد ماسلز السايت مينلي ات اوبيرز ان ذا هارت، اكتر حته هي المايوكارديوم بتاع الهارت. تطلع لك كده تيومر هنا في المايوكارديوم، وبعدين يحصل حواليها كبسول كبسوليتد كده تيومر، ويبقى اذا النهارده سمعنا لغايه دلوقتي تو تيومرز بتقع في الهارت، الاولى مين؟ ليكزوما، والثانيه مين؟ رابدومايوما. خلاص؟ وتطلع على كده حته فيرم تيومر كابسوليتد في المايوكارديوم بالمايكروسكوب، ما تهمنيش شويه سترايتد ماسل باندز، لكن الكومبليكيشن انا قلتها فيري كومن تقلب الى ايه؟ سرطان، بدل ما يبقى اسمه رابدومايوما نسميها ايه؟ رابدومايوساركوما. وهكذا اكون سمعت عن ثلاث اورام في القلب، الاولى ليكزوما، الثانيه رابدومايوما، والثالثه السرطان رابدومايوساركوما. خلاص؟ عشان ما حدش يتصور ان الغلط بتاع في الله. خلاص بقى دي كده عليها كفايه قوي، انما دي بقى نقعد نتربس لان دي very common، فبالتالي نقعد ندردش في الاوريجن والساينس والجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك كومبليكيشنز براحتنا، لانه اللي ما يعرفش ليه وما يومه يبقى لما تطلع ان شاء الله في اسم امراض النساء وتاخد جاينيكولوجي وما تعرفش دي بوعدك سود، لان this is by far the most common tumor of females. يعني بكل اربع ستات فوق سن 25 واحدة عندها دي، يبقى دي وسط البنان والمالينيا دي رقم واحد. اوكي؟ ايه بقى التيومر دي؟ سبيلاين تيومر ارايزنج من السموث ماسلز، وبالتالي السايتس بتاعتها مش محتاجة كان ندور في السموث ماسلز تطلع التيومر، نمرد واحد ولغاية 100 اليوترس. اليوترس هو اشهر هذه الاماكن. لكن ما يمنعش انها تطلع كمان في الماسكلوزا بتاعت الجي اي تي، او الماسكلوزا بتاعت اليورينري لبن، او ايفن في الجلد. واحد يقول لي منين؟ انت لما بتبرد وشعرك يقف، مين اللي بيتوقفه؟ الكونتراكشن اوف ماسل اسمها ايه؟ الكتروفايلي ماسل. يبقى اذا ايفن ممكن تطلع منين؟ من جلد حضرتك. لكن زي ما شايفين كده اليوترس انا حطه لوحده لانه ده الموست كومن سايت. هي التيومر دي لها جروس بيكتشر ومايكروسكوبيك بيكتشر وكومبليكيشنز، لكن قبل ما اشرحها والتو الكي ووردز، وانا بقول الكي وورد اللي هي ايه؟ اللي الممتحن عاوز يسمعها، عايز يقراها. قبل ما تكتب الكي ووردز بعد اذنكم، قبل ما اقولها سيستماتيك اللي هطلع الكي ووردز اللي لازم تبقى عارفها. هو الورم ده از استروجين ديبندنت، ومعنى ان ورم يبقى ديبندنت على هرمون، يبقى لما الهرمون ده في يوم من الايام هيختفي الورم ده ايه؟ هينكبش. ده باي ذا وي، فكون انها استروجين ديبندنت ده مهم جدا، وده السبب يمكن ان لو سالت اي واحد فيكم الورم ده تتوقع يطلع في الستات في سن صغير ولا سن كبير؟ لا في سن صغير، ما تطلعش قبل بعد النيكوز، بالعكس ده لو موجوده بعد النيكوز بدي ايه؟ تنكبش. اذا دي اول حاجه عايز تعرفها انها استروجين ديبندنت. تاني حاجه عايزك تعرفها، ودي موجوده في نمرتين في المايكروسكوبيك بيكتشر، ولما هاجي لها هشرحها، ماذا يحدث لهذا الورم لما الست تكبر في السن وتبقى مينوبوزال؟ الورم هينكبش. ينكبش يعني ايه؟ يعني حته منه بتريجريس. يعني ايه بتريجريس؟ بتاتروفي. طب بتاتروفي تروح فين؟ اي حته تضمر في التيومر تتحول لفايبرس تيشو، تهيل بفايبرس تيشو. ولذلك اتا تايم الليومايوما بعض الناس يروحوا مسمينها فايبرومايوما او فايبرويد، يعني كل ما ينزل تزيد فيها نسبه الفايبرس تيشو. فلما اقول لك فايبرومايوما او فايبرويد، دي غالبا ورم في 100 واحده ست، كبيرة بعد الميروبوز. دي حكتين كده حبيت ابرزهم على الماشي. حكاية فايبروميوما فايبرويد وحكاية انها استروجين ديبندنت وانا بعدين هقولهم تاني دلوقتي اثناء اشرح. يبقى الاوريجين بتاعها خلاص بنايت تيومر سموث ماسلز السايت اليوترس واشياء اخرى. الجروس بيكتشر بتاع بقى ركز معايا. هذا الورم اما بيطلع في الرحم انا هقسم لكم الرحم كده اهو وادي هنا في فالوبيان تيوب جروبر اللي دعوا بيهم ادي بقيه الرحم كده ادي السيرفكس وادي اليوترس وادي الفاجينا. اولا التيومر بتطلع يا سنجل يا فيري كومنلي مالتي يعني تطلع واحده واحيانا اكتر من واحده فيري كومن وهتروحوا في المتحف تتفرجوا عليها هتلاقوا عندكم احيانا ليه وما يمد بالهبل. وبعدين ادي واحد يا سنجل يا مالتيبل ليبر الاثنين في الكروس بيكتشر. اللوكيشن بقى هو لما بتطلع بتبقى في جدار الرحم كده يسموها انترستيشال او انترا ميورال بايب لكن ما يمنعش انها تقب لبره كده تطلع تيومر من هنا تحت السيروزا تحت البريتونيوم يبقى دي اسمها سب سيروس بايب او ما يمنعش انها تطلع من الجدار وتقب ناحيه اليومن كده يعني تبقى تحت مين الاندوميتريوم تحت الميكوزا يعني. فالنوع الثالث ده يسموه ذا سب ميوكس بايب. انا عندي من ناحيه اللوكيشن كام نوع انتراميورال جداريه وسب سيروس سطحيه وسب ميوكس داخلي. طيب بقيه الجراس بيكتشر الحته اللي جايه اللي هقولها دي للطالب المتميز جدا ان قالها برضه يو هيت ذا هارت اوف يور اكزام. هو التيومر دي از ات جروز وهي بتكبر بتكمبريس اليوتراين تيشو حواليها فيبان كما لو كان كبسول بس ذيس از نوت ا كبسول. هقول لكم حالا ليه. انتوا خدتوا معايا قبل كده ان اترو كبسول بس دي متكونه من فايروس تيشو. هنا الرحم ربنا خلقه افيري بلايبل اورجان يعني بلايبل كل ما بتضغط عليه يريح. هو ربنا خلقه كده عشان لما الست تحمل يبقى العيل لو بيضغط على الرحم والرحم ما بيريحش يا العيل هيتخنق يا الرحم هينفجر. فربنا خلق الرحم كده. فكل ما التيومر تكبر تضغط على شويه ماسل سيلز في الرحم تكمبريس دم قبل ما الماسل سيلز دي تتقفل وتتحول لفايبروز يكون ايه اليوترس رايح لها. فتبقى دايما سراوند باي ايه فولز كابسول رغم انها حته هايفه قوي يت عدد من الاكزامينرز بيسالوك ايفن فيها في فور الاكزام خلاص. يعني تعرف قد ايه ان هو هيبقى مهتم انك انت في البروس بيكتشر تقول له ايه فولز كابسول. نكمل بقى بقيه الكلام. فور ان انون ريزن طبعا هي تيومر فيرمين كونسيستنسي وجريز براون اي حاجه فور ان انون ريزن بقى السموث ماسلز لما بتحب تتكاثر تتكاثر بشكل حلزوني ويرلي تلاقي الكات سيكشن بتاع التيومر حلزونات بهذا الشكل كده. ادي منظر التيومر جروسلي اكزاكتلي زي ما انا راسمها لك بهذا الشكل. مايكروسكوبيكالي بقى وافتح ودانك معايا لان زي ما بقول كل ما الطالب بيكتب نقطه مميزه عند الممتحن كل ما حضرتك بتاخد درجه اعلى. اولا مايكروسكوبيكالي الورم ده هو عباره عن ايه سموث ماسل تيومر اذا ات كونسيست اوف باندلز اوف سموث ماسلز. وعلشان تبقى انت تهيت الاكزامينر هارد لازم تقول له ان النيوكليوس اوف ذيس سموث اولا هي سايتوبلازم بتاعها اباندنت وبعدين النيوكليوس بتاعتها تختلف عن النيوكليوس بتاعت الفايبروبلاست. ايه الفايبروبلاست تبقى تيترنج نيوكلياي في النص تخينه وفي الاطراف رفيعة لكن هنا يقولوا عليها رود شيب للنيوكليوس يعني في النص والاطراف تخانتها زي بعض زي العمود كده. يبقى عندك سموث ماسل باندلز حكاية روت شيفت النيوكليوس دي ايضا من الحاجات اللي الممتحن عايز يقراها وهكذا. الورم زي ما انتم عارفين معمول من ثلاث حاجات. ادي تيومر سيلز فاضل مين الستروما اند فيسلز. يبقى بين الكلام ده عندك ستروما اند بلاد فيسلز فاضل بقى هنا عشان تهيت يور اكزامينرز هارت للمره الثانيه. كلموا عن الستروما تقول له كل ما الست بتكبر الستروما ايه بتزيد لدرجه انا بسميها احيانا ايه فايبروميوما او فايبرويد زي ما اتفقنا مع بعض باللحظه. واخيرا if you want to be very distinguished هتكتب النقطه الثالثه الاتيه. ركز معايا كل واحد ده. زمان واحنا بنتكلم عن البناين والمالينجنت تيومرز فرقنا ما بين حته معينه اسمها نيكروسز. مين اللي كنا بنقول بيحصل فيها نيكروس وهي اوريجين مالينج؟ مين اللي ما بيحصلش فيه غالبا البناين الا هذا الورم. احيانا يحصل فيه نيكروسز ولكن له مين المختلف ليه. اولا الورم ده ديناميكي جدا موجود في رحم في دوره شهريه وفي حمل ومش عارف. احيانا الست يبقى عندها ورم زي ده او ايه او ايه من احيانا ده نادرا كده يروح حصل لها حمل وهي عندها الورم. فاز ذا بيبي جروز بيضغط على جدار الرحم احيانا يكمبريس الفيدنج فيسلز بتاعت التيومر. الفيسلز داخله على التيومر تفيد تتقف يوم التيومر بيحصل فيها مين نيكروس. السؤال بقى هنا هل ده تيومر نيكروسز ولا اسكيميك نيكروسز؟ اسكيميك نيكروسز. فلو كتبتها له هيفرح بيك قوي. اسكيميك نيكروس. واحيانا مع لخبطه هرمونات يحصل حته ديجنريشن بقى، حته يطلع فيها ميوزين ميكرويد تشينج، حته يحصل فيها هايلاين تشينج، حته تقع سيستيك تشينج. يعني السكندري تشينجز ان ذيس تيومر مايكروسكوبيكالي ار كوايت كوم. يفضل بقى مين الكومبليكيشنز. الكومبليكيشن اوف ذيس تيومر زي ما قلت من شويه فرصتها انها تقلب مالجنن كومن ولا رير؟ فيري رير. قول انها تقلب انتو ليو مايوساركوما ده نادر جدا. ومع ذلك هناك بقى complications very common خصوصا مع النبض ده صب يوكس فايل. ليه؟ لان هو ده اكتر حاجه يجري في الست. احيانا الست يبقى عندها ده وده ما تحسش بيه، لكن ده احيانا يعمل لها مشاكل. ليه؟ الاولى ان الضغط على الاندوميتر، فلما الاندوميتر ده ينضغط ويحصل فيه بريشر اكتر احيانا يحصل كونسوليشنز يوم الست كلش يحصل لها بليدنج. ادي واحد. It's one of the major causes of abnormal uterine bleeding. التاني ممكن يعوق الحمل لو كان كبير شويه وضغط على الدراين كابتن الحمل مش هيحصل، يبقى هو احد اسباب مين الانفيرتيليتي او الاستريمتي. ادي كده بالنسبه للتو تيومرز دول زي ما انتم شايفين كده الاوريجن بنايت تيومر وسموث باسلز والسايت اهم واحد مين اليوترس. واوعى تنسى انها استروجين ديبندنت كوادروست يا سنجل يا مالتيبل يا انتراميورال يا سبسيرس يا سبليوكس وفيها ويرلي باترن وفيها مين فولس كبسول ومايكروسكوبيكالي. اوعى تنسى الروت شيب نيوكلياي ولو عدنسة النسلومة تزيد كل ما الست تكبر يبقى ايه فايبر وما يوم عنصان. وفي الكمبليكيشنز الميجور كمبليكيشنز النزيف ولا كده. يبقى المجموعة الثانية من السموث من المسل تيومرز انتهت اللي هي الليو مايوما والرابدو مايوما اللي خدناهم مع بعض. اخر ما تيس علشان التيومر هي بتجرو بتضغط على الاندوميتريم، فالاندوميتريم لما ينضغط يضمر ولما يضمر ولما تضغط على النسيج الرابري يتفتح يفتح عشان ضعيف قوي يقع ألصر. فالألصر دي الميتة ده فاسكولار ولا فاسكولار؟ فاسكولار. فلما يفتح يعني دي طيب خلص كده الماسل تيومرز. ونختم بقى بالفاسكولار تيومرز وهي أيضا مجموعة هامة. وبرضو أحيانا كده أفتش في البشر ألاقي الفاسكولار تيومرز ده المجموعة الثالثة دي أيضا مش غير. يعني لما أشرحها كده هتلاقوا بعضكم يا شافها في نفسه يا شافها في غيره. المجموعة الأخيرة من البنايم كونكتيف تيشو تيومرز هي مجموعة البنايم تيومرز of blood vessels of vessels acid. وأحيانا يسموها لهذا السبب أنجيوما أو أنجيوماز. أنج يعني vessel وأوما يعني تيومر. فالأنجيوماز معناها vascular tumors والvessels نوعين. لورد فيسن يبقى الورم بتاعه يسموه هيمانجيوما هيم يعني دم. والليمفاتيك فيسن يبقى الورم بتاعه اسمه ليمفانجيوما. وبالمناسبه الفارق الوحيد بين البلود فيسن والليمفاتيك فيسن هما ستراكشر اللي زي بعض. الفارق الوحيد هو في الكونتنت، واحد يكونتين مين بلود والتاني يكونتين مين ليم. فالانجيوما دي اورام معروفه جدا بتطلع يا من الاوعيه الدمويه يا من الاوعيه الليمفاويه. ويقف بس هنا لحظه لان دول لهم وضع مهم جدا برضو اليومين دول. زمان كانوا بنعتبرهم ورم، nowadays اكتشفنا ان كل الناس غالبا بتتولد ديهم since birth. ولقينا ان احنا بنتولد ديها واحنا بنكبر بتكبر معانا عند البيوبرتي الجروث بتاعنا بيجار وبيستوب. لا دول ايضا بيستوب. وانا قلت لكم قبل كده ان شرط ان الورم يكون ورم ان البروليفريشن بتاعه يبقى continuous throughout life unlimited. اذا ده limited فقالوا اذا ايه تيش نوتا تروت يومر بالظبط زي ما وضع مين زي وضع الاكزوستوزس كده اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه. فالنهارده بيعتبروها اكونجينيتال تيومر لايك مالفورميشن. بالمناسبه كل الاورام اللي كنا فاكرينها اورام واتضح انها عيوب خلقيه وليست اورام حقيقيه بقى بتاخد اسم تاني النهارده بدل تيومر يسموها هامرتوما. اذا الهيمانجيوما والليمفانجيوما ار ناثينج بات اكزامبلز اوف هامرتوما راذر ذان تيومر. وبالتالي اذا هم بناين ليجنز ما هماش مالين وما هماش تيومرز ما هماش كبسولين ما همش كبسول. هو عيب خلق زي ما نعرف حالا دلوقتي. في منه نوعين هيمانجيوما هيخلق في الفيسلز وليمفانجيوما هيخلق في الليمفاتيك فيسلز. تعال نشوف الفارق او انواع الهيمانجيوما وانواع الليمفانجيوما. نبدا اولا باول واحده اللي هي الهيمانجيوما. الهيمانجيوما هي اللي هي معلش لو انا بشرح قلت تيومر اعرف ان انا قصدي انها تيومر لايك يعني هي مش ورم ولا حاجه. الهيمانجيوما في منها انواع كتيره جدا. انا كاتب ثلاثه عندكم، اثنين مقررين عليكم والثالثه لا. واحده اسمها كابيلاري هيمانجيوما يعني ايه هنقول حالم؟ والتانية اسمها كافيرنس هيمانجيوما برضو يعني ايه هنقول حالم؟ كابيلاري هيمانجيوما وكافيرنس هيمانجيوما. خلاص الاوريجن احنا اتفقنا عليه ان ده مال فورميشن طالع من الفيسل. يبقى فاضل عندي اتكلم عن السايتس والجروس بيكتشر والجروس بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر. وبالمناسبه الكومبليكيشن نادره قوي من هذه الاورام وما بتقلبش مالجنت. فيبقى دول الثري مين ايتمز اللي هتكلم عنها. السايتس بتاعت الاثنين متماثله. ممكن تطلع نمبر 1 في السكين خصوصا جلد الوجه والرقبه. وحرسم لكم كده قبل ما اقول سايت حرسم يمكن الجروس بيكتر عشان ايه وانا بشرح في بس ذهنكم العيان ده بيبقى عامل ازاي. العيان ده بيجي لنا وعنده دي بيسموها احيانا بيرث مارك او وحمه. والوحمات لونين، وحمه سودا دي اسمها نيبس، وحمه حمراء هي دي الكتيله اللي منجوه. ده واحد عنده في خده او في رقبته حته زي ما تكون ملفوعه باتش كده سلايت ريد احمر زي ما تكون حته لسعه كده. وحالة تبقى صغيرة جدا تبقى بوعة كده نص سنتي، وحالة تبقى كبيرة حالة تاخد الرقبة كلها يبقى يتهالك ان الست دي محروقة ولا مش محروقة ولا حاجة، لان لو كانت محروقة كان يحصل مين كونتراكشن. فميري فيري. ولو فتشنا في واحد فيكم كلهم هنلاقي لازم حد عنده لانها اتس لو فيري. خلاص؟ طيب هذا هذه الكافيرا من دول. اول سايت لها هو السكين. تاني سايت لها هو الميوكس ميمبرنز بالذات اللي بورتانجا. احيانا واحد يلاقي عنده بقعة حمراء على شفته التحتانية او الفوقانية. في الستات غالبا ما بتبانش عشان الليبستيك، لكن في الرجالة بتبان يعني صحيح. يعني مش سهل الواحد يرقب الهيمنجوما في الليب اوفر فيميل، لكن سهل انك تلقطها في الليب اوفر فيميل الا اذا كان بقى بيلعب بالليل وبيرقب. فلو قلنا الهيمنجوما على فكرة دي ارقامة كانت ان الميلز تحط حاجات كده ومش عارف كتير ولا ايه. طيب الكبيره هيمنجوما اذا اول مكان لها ايز ذا سكين، ثاني مكان لها الميوكس ميمبرينز اوف ذا ليب اند تانج، ثالث مكان لها ايفن تطلع في الانترنال اورجانز عشان تطلع على سطح المخ. تعالى بقى على الكافيرنس هيمنجوما. يبقى سايت هنا سكين ميوكس ميمبرينز اند The site is the skin and mucous membranes and internal organs. Here is the same. ولكن the gross picture هتختلف. برضو ممكن تطلع في the skin أو the mucous membranes أو the internal organs زي the liver زي the kidney زي the spleen زي أي حاجة. وفي الميوكس ميمبرينز وهي فيري كومن فيها الحقيقه بتعمل منظر برضه فيري كاركترستيك. يعني انا هرسم لك كده واحد بالظبط زي ما بيجي لنا البني ادم ده اللي عنده الكافيرنس هيمنجوما بيجي لنا وتلاقي شفته كده فورمه شرايين عنده صندوقه كبيرة هو بيبقى منظره كده وتلاقي لونها مزرق. دي يسموها ماكرو كيليا، ماكرو يعني ضخم، كيليا شفت. او تيجي على اللسان تلاقي لسانه كده عنده بتاع زي بليا زرقاء كده يسموها ماكرو جلوسيا، ماكرو يعني ضخم، جلوسيا يعني لسان. هي انا هتكلم حالا عن الجلوس والمايكروسكوبيك بيكتشر تاني وهتعرف ليه دي لونها احمر وفلات ودي لونها ازرق. يعني لو لقيت واحد احيانا بشوفه كتير في الشارع واحد كده تلاقي شفته كبيره ومزرقه ده بيطلع كتير قوي انها عنده فيها كافيرنس هيمنجوما. اتس نوت ريل. هو ايه الجروس بيكتر بتاعت الاثنين هتكلم بس الاول اقول المايكروسكوبيك بيكتر منها افهم الفرق بين دي وبين دي وافهم ليه سمينا دي كابيلاري وليه سمينا دي كافيرنس. بالمايكروسكوب ما باخد الليجن ده بص عليه تحت المايكروسكوب بلاقيه عباره عن زحمه كابيلاريز ارتيريال كابيلاريز كده. هو ده العيب الخلقي، واحد مولود عنده كابيلاريز كتير عاديه خالص لاين باي اندوثيليال سيلز وعاديه خالص كونتيننج بلاد انسايد ومن بره شويه سترونج. الكافيرنس هيمنجوما بلاقي نفس المنظر بس على واسع قوي very large vascular spaces، لقى نفس اللايننج المعهود بتاع الفيسز اندوثيليوم ونفس الكونتنت اللي هو البلط وبرضه مبره شويه ستور. كلمه كافيرنس يعني واسع وهنا سموها كافيرنس هيمنجوما، وكابيلاري يعني شعيره حاجه ضيقه وهنا سموها كابيلاري هيمنجوما. ده بالنسبه لك انت كفارس ثلاثه، هناك فارق اخر بالنسبه لي انا. احنا قلنا دول ايه مال فورميشنز عيوب خلقيه. هنا العيب الخلقي هو اجريجيتس تجمعات من الارتيريال كابيلاريز وهنا اجريجيتس اوف ذا نيوز. عشان كده التيومر دي او التيومر لايك ليجن ده بيبقى عامل باتش احمر خلاص احمر لان دول ارتيريا كتير, ويبقى عامل سويلنج عشان فيسلز واسعه لونها مين ازرق لان دول في الواقع مين بينك. اذا دلوقتي بقى باين الفرق يعني واحده كفيله لواحده كبيره. على فكره دول سلايدز عندكم السنه دي وبتنزل كتير في الامتحان, وايضا عندكم جرات كافيرنس هيمنجومه كتيره جدا, عندكم اربع جرات فيهم الكافيرنس هيمنجومه دي. ويبقى ده السايت بتاعتها السكين والميوكس ميمبرينز والاورجانز. وجروستي ده ريزد سلايتلي ريزد ريد باتش ده كوم سويلنج لونه بلوش او بيربل. ومايكروسكوبيكالي فيسز تركيبا زي بعض وكونتنت زي بعض ده, ولكن الحجم هو اللي مختلف. اي هيمنجومه وتحتيها على طول ورم اسمه جلومانجوما, هو النوع الثالث في الهيمانجوما ده مش مهم قوي, بيطلع من سبيشالايزد سيلز اسمه جلوما سيلز في التيب اوف ذا فينجرز تحت النيز, مش مهم قوي نادر. تعال بقى نختم الحته دي بان احنا ناخد ورم سهل جدا اذا انت فاهم ده, اللي بعده هيبقى سهل جدا اللي هو الليمفانجوما. علشان تبقى شاطر